بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: قال الله تعالى في سورة يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قال: ما هو تفسير قوله حكما، ولماذا قدمت على العلم؟ أما لماذا فالجواب: الله تعالى أعلم. نعم، لكن الحكمة هي الإصابة في الرأي، لأن الحكمة مشتقة من الحكمة، والحكمة الحديدة التي تضع في فم الفرس تمنعها من الجموح، والعقل هو يمنع الإنسان، والحكمة هي إصابة يعني الرأي السديد، هذه الحكمة، يعني الفهم السديد والرأي السديد إصابته هي الحكمة. نعم، والعلم هو النبوة. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما إعراب قول الله تعالى مبشرين ومنذرين في قوله: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين؟ ما إعراب مبشرين ومنذرين؟ نرسل المرسلين، وما نرسل المرسلين، أيوة، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، أيوة، نرسل المرسلين في حال كوننا مبشرين بهم من اتقى ومنذرين من عصى. وما نرسل، هذا الله يقول، يعني لأن الاستثناء هنا مفرغ، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدما، ما وإلا تماسكتا. نرسل المرسلين في حال كوننا مبشرين ومنذرين، لأن هذا الاستثناء يسمى الاستثناء المفرغ، فتكون ما إلا تتماسك ويكون الكلام كأنه موجب، كقوله: وما محمد محمد رسول. نرسل المرسلين في حال كوننا مبشرين لمن اتقى ومنذرين لمن عصى. نعم، الجملة حالية. نعم، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما هو الفرق، أو ما الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة؟ ربا الفضل هو أن تبيع الذهب كيلو بكيلو وربع، هذا ربا الفضل. وربا النسيئة أن تبيع طعاما بطعام ولا يكون قبض، لأن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. مثلا شعير بقمح على القول الصحيح أنهم كلهم جنس، أو ذرة بقمح، يمكن تبيع المدين بالمد، لكن إيش؟ لابد من التقابض. لكن إذا كان نوع واحد لابد من التقابض وإيش؟ والمثلية. ولذا لما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي قال له: من أين لك هذا التمر الجنيب الجيد؟ قال: اشتريت الصاع بالصاعين. قالوا: لا تفعل، بيع التمر وبعدين اشتري بثمنه من النوع الثاني. لذلك هنا قريش ما استوعبت لما الله قال حرم الله الربا، قالوا: إنما البيع مثل الربا، كلهم مبادلة. الله قال: أحل الله البيع وحرم الربا، هذا ابتلاء. والذي يقول كيف كيف، هذا البيع حلال وهذا البيع حرام، وهذا اللباس حرام وهذا اللباس حلال، وهذا الشراب حرام وهذا الشراب حلال، وهذه النظرة حلال وهذه النظرة حرام، وهذا القول حلال وهذا القول حرام. والله خلق يعني يأمرهم وينهاهم ليقول بعضهم سمعا وطاعة فيدخله الجنة، ويقول بعضهم: ما الفائدة من هذا وليه، ويدخل جهنم. لذلك ليبلوكم أيكم هذا الابتلاء، الدنيا كلها ابتلاء. فلذلك لا ينجي إلا الواحد يتعلم، يعرف لما عمر بهذا، ولما لكي يدخل الناس الجنة ويعزهم، ويدخل الناس النار ويوبقهم. ولذلك ينبغي للعاقل أن يخاف. العلماء كل ما زاد علمهم كل ما زاد خوفهم، لأن القلب لا القلب هذا بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. فالذي لا يخاف يمكن يختمل بالشقاوة، عياذا بالله. الشيطان كم جلس وهو يدير سماء الدنيا، هو يدير سماء الدنيا، كل ما يقع في سماء الدنيا هو يديره بنفسه. فجاء في نفسه العجب وقال: لن يخلق الله خلق أكرم عليه مني. فبدأ العجب يدب في قلبه عياذا بالله تعالى. بعدين قالوا ربه اسجد اسجدوا لآدم. فجاء العجب اللي قال له أنا خير منه. قال له خرج منها مذؤوما مدحورا مطرودا مخسوءا مهان. ولذلك الشيطان كان عامل الوقت مهم عنده. قال له أنظرني، لأن عامل الوقت هذا عجيب، كل شيء يعمل بالوقت، العلم، المال، الأولاد، الزراعة، التجارة، الوقت هذا عمله عجيب. لذلك هو قال أنظرني عشان في الوقت إيش يفعل الأفاعيل. قال أنظرني. الله كريم. قال له إنك من المنظرين، لكن بيّن لنا. قال إن الشيطان لكم عدو إنما يدعو حزبه. وقال قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. حتى إن علماء قالوا إنه يوضع له منبر يوم القيامة في نار جهنم في سورة إبراهيم، ويقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كل واحد نقول له تعال، اللي دينه ضعيف نقول له الدين في عيون الشعوب، واللي دينه قوي نقول له لماذا أنت تبدأ ببرامج حفظ القرآن وببرامج الإنتاج، خليك حتى تكبر شوية، ليش السنة هذه تحج، السنة هذه مشغول، خليك السنة اللي بعدها أصبر شوية أنت لسه. والذي عنده إيمان قوي ولا يرضى يسوف به يدخله الرياء، يقول والله ما شاء الله الناس معجبة بأفعالك الخيرية، جزاك الله خير، الناس كلها تذكرك بالخير، عشان إيش؟ عشان يدخله الرياء. ما شاء الله كلامك طيب، وكل واحد يجيه من الجهة اللي ضعيف فيها، كل واحد عنده جوانب ضعف، فالشيطان متسلط علينا يعرف جوانب الضعف في الواحد ويأتيه منها. الذي لا يحب أن يؤذى يقول يا أخي هذو الناس يأذوك اتركهم، والذي يحب المحمد يقول له يا أخي الناس يذكرك، والذي يحب أي واحد يجيه من الجهة فإذا لم يقبل منه يحاول أن يسوف به ويشغله بالمفضول عن الفاضل. واحد يريد أن يلقي محاضرة يقول له مالك ومال الناس اسكت، يريد أن يذهب يزور أخاه في الدين يقول له يا أخي اسكت لا تذهب إليه اجلس في بيتك، يريد أن يكون إمام مسجد يدير شريحة من المسلمين ويقرأ ويتعلم بالناس يقول له يا أخي روح صلي في المسجد اتركك من تصلي بالناس خلي غيرك، فيحاول أن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إذن قال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم، كل واحد نقول له تعال، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوت، كل واحد نقول له تعال، اللي يبقى الشهوة نقول له تعال، اللي يبقى المحمد نقول له تعال، أيوة كل واحد ناديه بالطريقة اللي يأتيني بها. فاستجبتم لي فلا تلوموني، والله لا عذر لنا، هذا الدين ما يمكن يقاوم، ولكن يحتاج أن نقرأه ونتفهمه ونتعاون عليه، وأن نعرف الطيبين يساعدوننا، لأن الله يقول وكونوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا. طيب كيف نكون مع الصادقين إذا لم أعرفهم؟ لا بد نبحث عن الصادقين. سنشد عضدك بأخيك ولولا رهطوك لرجمناك. لذلك ينبغي لأهل الخير ولأهل العقل ولأهل محبة الدين أن يكون بينهم تعاون وتآلف، وإنما يأخذ الدين من الغنم القاصية. نعم. بارك الله فيكم. قلتم إنه لا ينجي إلا الصدق، وللصدق ضريبة، فما ضريبة الصدق؟ ضريبة الصدق يكون عندك صديق يريد منك تزكية وأنت تعرف أنه ما هو صادق، وإذا لم تكتب له التزكية رايح يغضب منك، هنا شو تسوي؟ لا بد ندفع ضريبة الصدق. أو عندك طالب يقول لك يا أخي أعطيني تزكية، والطالب هذا ما هو ذكي يريد أن يواصل دراسات عليا، والطالب طبعا أهليته لا تؤهله لأن يدرس، وإذا ما أعطيته هو يغضب، وإذا أعطيته تكون شهدت بالزور، ستكتب شهادتهم. يجيك واحد يريد أن يخطب من ناس جارك، وبعدين يجي يقول لك ما رأيك في فلان هذا يريد أن يتزوج منه، وفلان هذا تعرفه لص صعلوك، ولدك يقول لك ولدك أنا أريدك يعني تعطيني تزكية، أنت ولدك تعرف أنه ما هو ثقة، فلا بد من ضريبة للصدق. لذلك الإسلام لا بد أن ندفع ضريبته. ألف لام ميم إيش؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لكن أحيانا تتزاحم المفاسد فالفقيه يرتكب أخف الضررين، أما غير الفقيه فيرتكب أكبر الضررين. الفرق بين الفقيه وغير الفقيه أن تكون فيه مفاسد فالفقيه يرتكب أخف الضررين وغير الفقيه يرتكب أكبر الضررين. مثلا واحد يريد أن يوقع بواحد وهو نايم عندك، فيأتي واحد يسأل عنه، تقول لا أنا لا أجوز للكذب، هو نايم في البيت ويأتيه ويفرغ فراسه مسدس ولا يذبحه واحد. يجب عليك تقول لا ما رأيته. واضح؟ لأن هنا ارتكاب أخف الضررين. لذلك قال العلماء أنه ليس الكذاب الذي ينمي خير. إذا كان ناس يريد أن تقع بينهم مشكلة أنت توري، يجوز لك أن توري حتى تطفي إيش؟ نار المشكلة. فلذلك هذا يسمى ارتكاب أخف الضررين. لا بد للإسلام من ضريبة، لا بد. والصدق الحقيقة هو أنفع شيء، لا يوجد شيء أنفع من الصدق. ولذلك من هو الذي كعب قال والله أنجاني الله بالصدق لا أكذب لا جد ولا هزل، لأن كل الناس جاءوا وتعذروا وأنا قال تخلفت، قال عندي المال وعندي الزاد وعندي الراحلة وتخلفت لا عذر لي. قالوا له أنت مجنون كيف تقول هذا؟ قال حتى هممت أني أرجع وأكذب نفسي. قال من معك؟ قال معه هلال ومرارة بن الربيع. قال هذان رجلان صالحان. وبعدين قال هذا الذي لقيت من الصدق لم يلقه أحد، والله قال لا أكذب في حياتي لأن الله أنجاني بالصدق لا جادا ولا هزل. ولذلك قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، يعني في هذا الموقف ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. فالصدق منجات. نعم. ولذلك يعني أخطر شيء الكذب. نعم. نرجو الله السلام والعافية. وصاحبه لا تقبل روايته ولا ينجبر. الحديث إذا كان فيه متهم بالكذب لا ينجبر أبدا، بخلاف إذا كان سيء الحفظ أو تغير في آخرة أو يهم أو اختلط أو أي شيء يمكن ينجبر. لكن إذا كان الحديث فيه متهم لا ينجبر أبدا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله أو العكس؟ القول والفعل إذا توافقا فانمي البيان للذي قد سبق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قوله حجة وفعله حجة، وأقل ما يؤخذ من قوله ومن فعله أنه للجواز، لا يفعل فعلا إلا جائز، لأن الله تعالى عصمه وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال العلماء ربما يفعل للأشياء الذي نهى عنها ليدل على إيش؟ على أن النهي ليس للتحريم. قالوا وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، كالشرب من فم القربة والبول واقفا. يعني قالوا إنه فعل ذلك ليدل على الجواز. نعم. نعم. ونهى عنه ليدل على الكراهة. نعم. لأن الكراهة ليست للتحريم. نعم. إذن هل القول مقدم والفعل إذا تعارض؟ لا بد راجع في المسألة، من عنده علم في المسألة يأتينا. القول والفعل إذا تعارض، لأن القول طبعا أقوى دلالة من الفعل، والفعل أقوى في التمثيل، لأن القول في الدلالات أقوى والفعل في التمثيل والوضوح أقوى من جهة. لكن لا بد أن نتوقف حتى نراجع في المسألة في باب التعادل والتراجح. من عنده من الحضور علم في المسألة فليسعفنا. إذا ما دام ما في الحضور من يسعفنا إن شاء الله بإذن الله تعالى ذكرني غدا. نعم. نراجع في المسألة. نعم. نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. يقول هذا الطالب، هذا السائل يقول يعني أدرس خارج هذه البلدة في إحدى الدول الإسلامية غير العربية، وفي هذه الدولة قبل صلاة الجمعة قبل أن يأتي الإمام بساعة يعني واحد يقوم وينصح بلغة أهل البلد، وأنا أريد أن أقرأ القرآن في المسجد ولكن لا أفهم اللغة اللي يتكلم بها، هل يجوز لي أن أجلس في البيت حتى يأتي الإمام الذي يخطب باللغة العربية وأقرأ القرآن في البيت، أو أحضر المسجد مع أنني لا أستطيع أن أقرأ القرآن وهو يتكلم ولا أستطيع أن أفهم ما يقوله؟ كل يجوز، يجوز أن تجلس وتسكت، ويجوز أن تجلس في المسجد وتقرأ في سرك، ويجوز أن تبقى في البيت حتى يؤذن للصلاة، كله طيب. لكن إذا كنت إذا جلست في المسجد لا تقرأ ويعني وتأتي للمسجد يوم الجمعة بدري، هذا مطالب به، ولا يزال الرجل في عبادة في صلاة ما انتظر الصلاة، انتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط، انتظار الصلاة إلى الصلاة هذا عجيب، والصف الأول أمره عجيب، لو يعرف الناس ما فيه لاستهموا عليه. وبعدين هذا الدين رباط، الصلاة عجيبة ورباط، تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأنت إذا بدرت وأنت جالس كأنك تصلي. نعم. يقول هذا السائل: يصلي خلف إمام بعد صلاة المكتوبة يدعو بدعاء جماعي، وأنا لا أرفع اليد معهم، لكن هل أؤمن لأنه يدعو بالخير والجماعة يؤمنون؟ نعم، الدعاء كله خير، لكن ينبغي أن يدعى جماعة في المحل الذي دعا فيه جماعة، وينبغي أن يدعى يعني فرادى في المكان الذي دعي فيه مفرادة، وينبغي أن يدعى في المكان المطلق، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، وبين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد. في ثلث الليل الأخير، دبر الفرائض، وقت نزول المطر، عندما يكون الإنسان عنده خشية، عند الإفطار من الصوم، في السحر، يعني في أوقات الدعاء فيها طيب، وأي وقت تريد أن تدعو ربك ادعو ربك، ادعوني أستجب لكم. قال العلماء: إذا دعا العبد ربه لا بد أن يعطيه واحد من ثلاث، لا بد، إما أن يدخرها له يوم القيامة وهو في أحوج حاجة إليها، وإما أن يرد عنه من الشر بقدرها، وإما أن يعطيها له هي دعوته. إذن ينبغي كل ما أكثر الإنسان من الدعاء كل ما أعطاها الله، والله يقول ادعوني. لكن المسلم لا يدعو بحرام ولا يدعو لقطيعة رحم، لأن الدعاء هذا قد يلقى مثل الرمية، قد يلقى الإجابة فتدمر نفسك وتدمر الناس. فالإنسان لا يدعو إلا بخير، يدعو للمسلمين ويدعو، وإذا ظلمك مسلم أدعو له بالهداية، لا تدعو لمسلم ولو ظلمك، لأن دعوة المظلوم إيش؟ فإذا ظلمك مسلم ودعوت عليه كأنك تأخذه تذبحه، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والمسلم قلبه يكون فيها الرحمة للمسلمين. فهذا الذي ظلمك مسكين أنت تقول الله يهديه، الله يهديه، وأن تعفو، أما يظلمك وتدعو عليه كأنك ذبحته على طول. ولذلك قال: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ورأيناها، رأينا الدعوة المظلوم إذا دعا على طول تستجب. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا ولله الحمد التزمت منذ فترة قريبة ولله الحمد، يعني يقول أقصر الثوب فوق الكعب، ولكن أدرس في إحدى الجامعات والزي واللباس الرسمي فيها هو القميص والبنطلون، فأنا لا أقصر البنطلون، هل علي شيء في إسبال البنطلون؟ البنطلون خليه ما ينزل عن الكعب، بعدين المدرسة لا ترغمك بأنك تنزله عن الكعب، وإذا كانوا يرغموك إن شاء الله تأخذ بقول النووي، النووي يحمل المطلق على المخيط، يقول: ما تحت الكعبة في النار خيلاء، لأنه في حديث: من جر ثوبه خيلاء، فيحمل المطلق على المخيط هنا، ويكون النهي للكراهة، لكن فيه أدلة كثيرة، فالأولى المسلم ما يصل ثوبه تحت الكعب، ما هذا الأولى ولينبغي، لأن هذا فيه وعيد، وأقل ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الصلاة في حجر إسماعيل جائزة، وما حكم التمسح بأستار الكعبة؟ الذي أعرف يمسح به هو الركنان اليمانيان، يمسح بالركنين اليمانيين، هذا الأول يمسح والثاني يقبل، فإن لم تستطع أن تقبله تلمسه بيدك وتقبل، فإذا لم تلمسه تشير إليه ولا تقبل إلا إذا لمسته. أما الأركان الأخرى لا أعرفها تمسح. أعرف أن الإنسان إذا صلى يمكن يأتي للملتزم اللي هو باب الكعبة ويقف ويدعو، لكن التمسح به ما وارد، لأن النبي ما تمسح به. وعمر قال إني أعرف أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وتقبيل الحجر والتمسيح له ليس لأجل الحجر، لأن الدين أمرنا بذلك. لذلك هذه الأمور تختلف، هذه يعني مسح هذا المحل لأنه قال أنه يمسح، وإلا هو حجر. نحن ندعو الله ونطلب النفع من الله ونلتجي أنه لا يضرنا هو الله، أما هذا حجر ما لنا علاقة به. وعرف نأتيها ليس فيها إلا أن الله قال أن نأتي لهذا المحل، وقال هذا المحل وقت ندعو الله في هذا المحل يستجيب لنا، ونذهب للرمي ونرمي المحل هذا ونقف وندعو لأن الله قال أن ندعو في هذا المحل. هذا المحل لا يضر ولا ينفع، هذا ابتلاء، حتى يقول بعض سمعا وطاعة، وحتى يقول المجرمون. شوفوا المسلمون عندهم وثنية، الشياطين يقولوا شوفوا الوثنية، ناس مجانين يأخذوا الحجر ويرموه ويوقفوا إيش هذا، ويروحوا المحل ويجلسوا عنده، ويروحوا المحل ويباتوا عنده، هذا مجانين. هذه طاعة، طاعة، لذلك هذه طاعة لله، هذا الابتلاء. لذلك هذا الحج فيه أسرار عجيبة يتمثل فيه سر العبودية، كل الناس ثيابها تشلح ما في، ولذا حتى لا يعرف واحد غني من واحد فقير، اللبس سوا، يقف في هذا المحل في وقت واحد، يعني هذا ابتلاء. أما الذي يروح يعمل لي كعبة لنفسه وزمزم ويروح ويعمل طواف عليها، هذا لا، هذا تشريع، هذا خطر هذا. وبعدين يروح، القصة المشهورة، الرجل الذي كان عنده مكرمكم الله البهيمة ومات عليهم وهم كانوا يحتاجوا فلوس، فراحوا قبروه وقالوا هذا ولي، وصارت الناس تجي للمحل وهم يجون ولي ويعطوهم فلوس، فراحد منهم احتاج يذهب لأهله، فلما رجع قال له فين الفلوس، قال له ما فيه فلوس، قال له يا أخي استحنا احنا دافنينه سوا، نحن دفناه سوا اللي هو البهيم. والموعظة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة، فزورها فإنها تذكر الموت. ولذا إذا جاء واحد للقبور يتألم، هؤلاء شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. فنحن الآن ما زلنا نتحرك، الواحد يقول استغفر الله، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي نحن على قيد الحياة، يمكن نصلي ونتصدق ونستغفر. أهل القبور شاهدوا الحقيقة وما يمكن أن يعملوا، لذلك إذا رآهم الإنسان يتحسر. آلاف مؤلفة من الناس مفتوح لهم القبر للحقائق، ولا يقدر يقول لا إله إلا الله، ولا يقدر يقول استغفر الله، ولا يقدر يقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أما أنت الآن يمكن تعمل وتشتغل، فإذا زرت القبور نشطت لعبادة الله وتذكرت الموت وأن هؤلاء كفت أيديهم عن العمل، فتأتي للبيت وأنت نشيط للعمل. وأما الواحد يجي للقبور ويقول لهم أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا ومن قصد الأجواد ليس يخيبوا، هذا خطير جدا، يعني سؤال غير الله هذا خطير. ولذلك الله قال أمن يجيب المضطر، وقال قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنا شاب أرغب في الزواج من خارج البلاد وأمي غير مقتنعة، فهل أجتهد في إقناعها أم أدع هذا الأمر؟ لا أتزوج من البلد يا أخي، لأنك إذا جبتها لا تفهم، إذا قلت نكتة لا تفهمها، وإذا قلت قصة لا تفهمها، وبعدين تكون الحياة ما هي مريحة. لكن الإنسان إذا تزوج ممن يفهم لغته ويفهمه تكون حياته سعيدة، على الأقل تروح وتجيب قصة وهي تقول ما تفهم عليك، فتكون الحياة منغصة. ما يقدر من البلد؟ نعم قد لا يقدر، وقد يقدر، هو ما قال إنه لا يقدر. يا أخي وفيه ناس أي واحد يريد يتزوج يا أخي نساعده في محلات وفي أهل الخير يساعدونه في مكاتب تساعد أي شاب يريد أن يتزوج الحمد لله والأمور بخير وأي شاب يستطيع الزواج يتزوج ولو يستطيع يعدد يعدد الزواج خير تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم والولد كله خير إذا حي يكون لك متعة وينفعك وإذا مات يكون لك الأجر عند الله ولذلك أي شاب ينبغي أن يتزوج وأكبر أسباب الغنى الزواج والله قال إن يكونوا فقراء سارعوا بالزواج والعزوبة لا خير فيها وخصوصا أن الشيطان مع هذه الأطباق مع كليب وروتانا وهذه المشاكل هذه إذا رآها الشيطان يقول أصحابه اتقوا الله اتقوا الله أنا ما وصلت إلى هذا والله يمكن يعلموا إبليس هؤلاء والله يأتوا بأشياء أجارك الله مخيفة جدا فالشاب ينبغي يتزوج بدل من أن يكابد بصره ويكابد يا أخي يتزوج والله يغنيه نعم بارك الله فيكم يقول هذا السائل أنا شاب أحافظ على الصلوات ولكني أنام عند عن صلاة الفجر والعصر كثيرا وأصلي بعد القيام من النوم فهل هذا النوم يعتبر عذرا النوم إذا كان يوم في الشهر أو يومين يكون عذر لكن إذا كان كل يوم تنام عن الصلاة أنت هل تنام عن العمل تنام عن الغداء تجلس يومين وانت نايم ما تغديت ولا تعشيت تنسى لا تتغدى ولا تتعشى طيب نحن نعامل الصلاة مثل الأكل والشرب ومثل العمل خليها مثله ولذا ينبغي للواحد أن يعني يحافظ على الصلاة فإذا نام وقتا معذور لكن كل يوم يكون معذور لا ينبغي للإنسان أن يحافظ على الصلاة في وقتها وبالأخص الصلاة الوسطى صلاة العصر أو صلاة الفجر كل منهم قيل إنها الصلاة الوسطى فينبغي للمسلم أن يحافظ عليها وأن يصليها وهاتان الصلاتان ثقيلة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء وصلاة العصر هي أثقل الصلوات وخصوصا في البلاد الحارة نعم يقول هذا السائل هل ختان المرأة مشروع هل ختان المرأة نعم سنة لكن لا تنهكوا لا تنهكوا اتركوا قليلا منه من البذر أيوة حتى لأنه إذا أزيل يضعف هذا المرأة يضعفها يضعف شهوتها فيكون يعني الزوج لا يتريح معها كثير وإذا لم يضعف فتكون المرأة عندها أشياء ربما تعرضت لما لا ينبغي نعم لكن السنة أن ينهك السنة نعم يقول يعني كتب أحد الحضور هذا إجابة اللي سألته قبل قليل أيوة. عند التعارض يعني قال قرر الأصوليون أن قرر الأصوليون أيوة. أن القول مقدم على الفعل نعم. لأنه أصرح في الدلالة نعم. بينما الفعل يحتمل يعني يحتمل الخصوصية وصورة التعارض أحدهما ما ذكره الشيخ وهي أن يكون الفعل يعني أن الفعل يعني ينقل النهي إلى الكراهة والأمر إلى الجواز أو إلى الوجوب إلى الندب يعني إلى الندب. أيوة نعم والصورة الثانية أن يأمر بشيء ويفعل خلافه على وجه الخصوصية كتزويجه أكثر من أربع والوصال في الصوم أما إذا حصل التعارض خارج هذين الصورتين فيقدم القول على الفعل والله تعالى أعلم بارك الله فيك هذا جزاه الله خير قضية الزواج قال خالصة لك لأنه هذا لابد أي شيء يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقال له خالصة لك من دون المؤمنين إذا لم يكن خالصا له فهو المشرع والذي يقوله هو فيه بارك الله في من كتب هذا الله يجزيه خير بارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه